بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، وبعد، فهذا هو المجلس 30 من مجالس السيرة خلال كتاب الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وغفر له. وكنا قد وقفنا في وصف غزوة بدر الكبرى في وصف المعركة عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: وعدل رسول الله صلى الله عليه وسلم الصفوف ثم رجع إلى العريش هو وأبو بكر وحده، وقام سعد بن معاذ وقوم من الأنصار على باب العريش يحمون رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد بين هذا الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، ثم قال: وخرج عتبة وشيبة ابن ربيعة والوليد بن عتبة ثلاثتهم جميعا يطلبون البرازة، فخرج إليهم من المسلمين ثلاثة من الأنصار وهم عوف ومعوذ من الأبناء عفراء وعبد الله بن رواحة، فقالوا لهم: من أنتم؟ فقالوا: من الأنصار. فقالوا: أكفاء كرام، وإنما نريد بني عمنا. فبرز لهم علي وعبيدة بن الحارث وحمزة، فقتل علي الوليد وقتل حمزة عتبة وقيل شيبة، واختلف عبيدة وقرنه بضربتين، والقرن هو الكفء والنظير، فأجهد كل منهما صاحبه، فكر حمزة وعلي عليه فتم ما عليه، واحتمل عبيدة وقد قطع رجله فلم يزل طمثا حتى مات بالصفراء رحمه الله ورضي الله عنه، إلى آخر ما ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى. فهنا قوله رحمه الله: وعدل الصفوف، أي صفوف المسلمين، يعني تهيئة للقتال وملاقاة الأعداء، عين لكل موضعه ولكل مكانه، الذي في المقدمة في المقدمة والذي في الساقة في الساقة وهكذا. ثم رجع عليه الصلاة والسلام إلى العريش هو وأبو بكر، ليس معه إلا أبا بكر رضي الله عنه، وهذه خصيصة لأبا بكر كما قال ابن كثير رحمه الله، أن في هذه خصوصية، في هذا الأمر خصوصية لأبي بكر رضي الله عنه، كما كانت له الخصوصية مع النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء. وقام سعد بن معاذ وقوم من الأنصار على باب العريش يحمون رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت العادة جرت قبل بدء القتال أن تكون هناك مبارزة، يعني يبرز أعيان من الطرفين المتقاتلين ويتبارزون في ساحة القتال، وبعد ذلك تنشب المعركة ويحمي الوطيس. لذلك قال ابن كثير: وخرج عتبة وشيبة ابن ربيعة والوليد بن عتبة من أعيان المشركين وكبرائهم. وقد مر معنا أن عتبة بن ربيعة وحكيم بن حزام كان في محاولة شديدة مع الكفار في أن يرجعوا عن القتال، وحاولوا في ثنيهم عن ذلك، ولما لم يتم هذا الأمر برز عتبة ابن ربيعة في الثلاثة الذين برزوا وقتل في هذه المبارزة. أما حكيم ابن حزام فقد كتب الله عز وجل له النجاة ولم يحصل له قتل في تلك الغزوة. لنلاحظ المنة العظيمة، هو وعتبة بن ربيعة في محاولة مع المشركين، ثم عزم معهم على القتال ودخلوا المعركة، لكن عتبة برز وقتل في أول من قتل المعركة، وأما حكيم بن حزام فمن الله عز وجل عليه فنجى من هذه في هذه المعركة التي قتل فيها عيان الكفار، ثم من الله عليه بالإسلام في عام الفتح، وكان رضي الله عنه كما جاء في ترجمته كما ذكر ابن حجر إذا اجتهد في اليمين في الحلف بالله عز وجل يقول في يمينه: والذي نجاني يوم بدر، والذي نجاني يوم بدر، يحلف بهذه اليمين، وفي نفس الوقت تذكر النعمة التي أنعم الله عز وجل بها عليه بالهداية للإسلام. وعمر رضي الله عنه قيل في ترجمته أنه عاش 120 سنة، شطرها في الجاهلية وشطرها في الإسلام. قال: وخرج عتبة وشيبة ابن ربيعة والوليد بن عتبة ثلاثتهم جميعا يطلبون البراز، يعني المبارزة. خرج إليهم من المسلمين ثلاثة من الأنصار: عوف ومعوذ ابن عفراء وعبد الله بن رواحة. فقالوا لهم: من أنتم؟ قالوا: من الأنصار. قالوا: أكفاء كرام، وإنما نريد المبارزة من بني عمنا. فبرز لهم علي بن أبي طالب وعبيدة بن الحارث وحمزة بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في سنن أبي داود في رواية لهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم عينهم وطلب منهم القيام، فقال: قم يا حمزة، قم يا علي، قم يا عبيدة بن الحارث. فعلي رضي الله عنه قتل الوليد بن عتبة، وحمزة رضي الله عنه قتل عتبة بن ربيعة وقيل شيبة. أما عبيدة وقرنه ويعني كفأه ونظيره الذي يبارزه، فكل منهما أجهد الآخر، فكر حمزة وعلي عليه فتمم عليه، يعني قتله، وحمل عبيدة رضي الله عنه وقد قطعت رجله، أصابه السيف في ضربة في رجله، فلم يزل طمثا، يعني لم يزل الجرح على إثر هذه الضربة طمثا يعني فاسدا، حتى مات بالصفراء متأثرا بهذه الإصابة بوادي الصفراء الذي مر ذكره معنا في المجلس الماضي. قال: وفي الصحيح وفي البخاري أن علي رضي الله عنه كان يتأول قوله تعالى: هذان خصمان اختصموا في ربهم في برازهم يوم بدر، يتأول الآية، يعني يرى أن هذه المبارزة التي حصلت يوم بدر هي تأويل للآية، والآية مكية متقدمة على ذلك. ولهذا قال ابن كثير رحمه الله: ولا شك أن هذه الآية في سورة الحج وهي مكية، وقعت بدر بعد ذلك، إلا أن برازهم من أولى ما دخل في هذه أو في معنى هذه الآية، يعني أنه داخل ولا شك في عموم الآية. وقد جاء في الصحيحين عن قيس بن عباد أو ابن عباد قال: سمعت أبا ذر يقسم قسما إن هذه الآية هذان خصمان اختصموا في ربهم نزلت في الذين برزوا يوم بدر، حمزة وعلي وعبيدة بن الحارث وعتبة وشيبة ابن ربيعة والوليد ابن عتبة. وما من ريب أن هذا البروز داخل في عموم الآية، وإن كانت الآية متقدمة في نزولها. وجرت عادة السلف رحمهم الله في كتب أو في بعض كتب التفسير أن يستعملوا هذا التعبير، يقول: نزلت الآية في كذا، أي باعتبار أنه داخل في عموم الآية. ثم ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله اشتداد المعركة، قال: ثم حمي الوطيس واشتد القتال ونزل النصر، واجتهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدعاء، وابتهل ابتهالا شديدا، ثم حتى جعل رداءه يسقط عن منكبيه، وجعل أبو بكر يصلحه عليه ويقول: يا رسول الله، بعض مناشدتك ربك، فإنه منجز لك ما وعدك. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض. فذلك قوله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. ثم أغفى رسول الله صلى الله عليه وسلم إغفاءه ثم رفع رأسه وهو يقول: أبشر يا أبا بكر، هذا جبريل على ثناياه النقع. فهنا الحافظ ابن كثير رحمه الله يقول: ثم حمي الوطيس، أي بعد أن قتل هؤلاء الثلاثة من المشركين في المبارزة، حمي الوطيس والتقى الصفان والتحم الجيشان، وبدأت المعركة في شدتها، ونزل نصر الله عز وجل لأوليائه المؤمنين وحزبه المقربين. واجتهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدعاء، وابتهل ابتهالا شديدا، والابتهال شدة المناجاة والسؤال. وهذا أيها الإخوة فيه مكانة الدعاء العظيمة وشدة الحاجة إليه، وأن العبد مفتقر إلى الله عز وجل في كل شؤونه. فإذا ألمت بك الملمات يا عبد الله، واشتدت عليك الأمور، وكثرت عليك البلايا والمصائب والأحزان، فالجأ إلى الله وابتهل ابتهالا شديدا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن الله عز وجل لا يخيب عبدا ناداه، لا يرد عبدا ناجاه، ولا يخيب عبدا ناداه. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف العصيب يجتهد، يبتهل ابتهالا عظيما حتى نصره الله عز وجل. ومن ذلكم في نصره على الأعداء: وما النصر إلا من عند الله. فرسول الله صلى الله عليه وسلم لجأ إلى ربه يناجيه، يدعوه، يلح على الله عز وجل في الدعاء. قال: حتى جعل رداءه يسقط عن منكبيه، الرداء الذي يجعل على الكتفين. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان قد لبس إزارا ورداء، فكان هذا الرداء يسقط من شدة الدعاء عن منكبيه، وأبو بكر رضي الله عنه يصلحه. كلما سقط الرداء أعاده مكانه، ويقول: يا رسول الله، بعض مناشدتك ربك، يعني يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يخفف ويهون على نفسه في الأمر. وهذا أيضا يوضحه ما جاء في صحيح مسلم، قال: يا نبي الله، كفاك مناشدتك ربك، فإنه سينجز لك ما وعدك. يعني أن الله جل وعلا مستجيب دعاءك، ومحقق رجاءك، وناصر أولياءه المؤمنين. فالله جل وعلا وعد أنبياءه والمؤمنين، وعدهم سبحانه وتعالى بالنصر المبين: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يستمر في الدعاء، ويناجي ربه جل وعلا ويقول: اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض. وهذا فيه يعني أن هذه صفوة وخلاصة، خلاصة عباد الله عز وجل في أرض الله في ذلك الوقت: إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض. فذلك قوله عز وجل: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. مردفين أي يتبع بعضهم بعضا متتابعين، ملك من ورائه ملك، تتابع لأي شيء؟ تتابع لنصرة أولياء الله عز وجل ونصرة المؤمنين في هذه المعركة. ونزل هذا العدد من الملائكة مع أن ملكا واحدا كما مر معنا قريبا، وهو ملك الجبال، قال: إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين. لكن جاء هذا النصر ماضيا على السنة القائمة في القتال: جيش يقابل جيشا، وعدد يقابل عددا، فأهلكهم الله عز وجل بهذه السنة التي هي قائمة في تقابل الصفين مقتتلين على خيولهم معهم سيوفهم، فجاء هذا العدد من الملائكة، ولعله والله أعلم لهذه الحكمة. قال الحافظ ابن كثير: ثم أغفى رسول الله صلى الله عليه وسلم إغفاء، يعني أغمض عينيه إغماضة يسيرة ثم رفع رأسه وهو يقول: أبشر يا أبا بكر. أبو بكر رضي الله عنه رفيق النبي صلى الله عليه وسلم في العريش، ويقول له: أبشر يا أبا بكر، هذا جبريل على ثناياه النقع الغبار، يعني جاء مبشرا للنبي صلى الله عليه وسلم بالنصر وبالجند من الملائكة الذين أرسلهم الله عز وجل نصرة للمؤمنين. الألباني رحمه الله قال عن هذه الرواية كما ذكر شيخنا في شرحه المسجل، قال: رواه الأموي في المغازي بسند حسن، ولفظه في سيرة ابن هشام: هذا جبريل آخذ بعنان فرسه يقوده على ثناياه النقع، يعني قادما على فرسه مقاتلا في سبيل الله، وعلى متن الخيل الغبار. ولهذا جاء في بعض الروايات أن بعض المسلمين يتقدم إلى قرينه من الكفار يقاتله، فيجده يصرع أمامه ويسقط ميتا من النصر والجند الذي أرسله الله عز وجل من السماء تأييدا لأوليائه وعباده. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في شدة ابتهاله ولجأ إلى الله عز وجل، وها هو المدد يأتي من السماء بالملائكة. ثم ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله بعد ذلك ما كان من الشيطان، وأنه تبادى لقريش أو تبدى لقريش في صورة سراقة ابن مالك. ولهذا الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى قال: وكان الشيطان قد تبادى، يعني تبدى لقريش في صورة سراقة بن مالك زعيم مدلج، فأجارهم وزين لهم الذهاب إلى ما هم فيه، وذلك أنهم خشوا بني مدلج أن يخلفوهم في أهاليهم وأموالهم، فذلك قوله عز وجل: وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال: إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون. وذلك أنه رأى الملائكة حين نزلت القتال ورأى ما لا قبل له به ففر، وقاتلت الملائكة كما أمرها الله، وكان الرجل من المسلمين يطلب قرنه، يعني كفأه أو نظيره الذي يريد أن يقتله، فإذا به قد سقط أمامه. ومنح الله المسلمين أكتاف المشركين، فكان أول من فر منهم خالد بن الأعلم، فأدرك فأسر، وتبعهم المسلمون في آثارهم يقتلون ويأسرون، فقتلوا منهم 70 وأسروا 70 وأخذوا غنائمهم. إذن الشيطان تبدى في صورة رجل وهو سراقة بن مالك، وهو زعيم مدلج، ومدلج كانت بينهم وبين قريش خصومة، فكان في إقدام كفار قريش على القتال تخوف أن يخلفهم بنو مدلج على أهلهم وأموالهم، فكانوا قد ترددوا في ذلك، فجاءهم الشيطان في صورة سراقة ابن مالك، وأوهمهم أن بني مدلج صاروا أنصارا لهم ومؤازرين، وقال: إني جار لكم، وزين لهم المضي في المعركة، فاطمأنوا من هذا التخوف، وهذه حكمة الله عز وجل. ذهب الخوف الذي كان في قلوبهم وفي نفوسهم فأقدموا على القتال. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم، أي الإقدام على قتال المسلمين، وقالوا: لا غالب، وقال: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، يعني ماضيا معكم. فلما ترأت الفئتان نكص على عقبيه وقال: إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون، يعني يرى الجنود الذين بعثهم الله عز وجل من الملائكة، وذلك أنه رأى الملائكة حين نزلت للقتال ورأى ما لا قبل له به ففر. وهذا فيه عبرة وعظة عظيمة، وهي أن الشيطان يزين للإنسان الباطن ويؤزه إليه أزا، ثم إذا وقع الإنسان في الخطر تخلى عنه. فانتبه يا عبد الله، وانتبه يا أمة الله، لننتبه جميعا من كيد الشيطان الذي يزين لنا المعاصي فإذا وقعنا تخلى. فكم من إنسان أقحمه الشيطان المقحمات البلايا والمقحمات، وكان يزين له الأمر ويحسنه في نظره ويعده بالنصر، يعده بالفوز، فلما يقع يتخلى عنه هذا العدو اللدود. قال: وقاتلت الملائكة كما أمرها الله عز وجل، قال: فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. وكان الرجل يطلب قرنه، يعني كفأه ونظيره الذي يريد أن يقتله، فيجده قد سقط أمامه بما يسره الله من هذا الجند الذي بعثه الله عز وجل. ومنح الله المسلمين أكتاف المشركين، يعني أن الكفار أعطوا المسلمين أكتافهم، يعني ولوا هاربين فارين. وكان أول من فر منه خالد بن الأعلم، فأدرك فأسر. الآن أصبحت مهمة المسلمين في هذه المعركة العظيمة المباركة إدراك هؤلاء الفارين لأسرهم وتقييدهم. لم يبقى هناك التحام بين الصفوف، فر القوم. قال: فقتلوا منهم 70 وأسروا 70. كان العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم من جملة الأسارة 70 في غزوة بدر. واختلف هل كان إسلامه في تلك الغزوة لما أسر أو كان على الإسلام قبل ذلك، قولان لأهل العلم. وجاء عنه رضي الله عنه كأنه قال: وإني كنت مسلما قبل ذلك وإنما استكرهوني. ولما ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه على الإسلام أخبره بأنه لا يعفيه هذا من الفداء. وجاء بعض الصحابة رضي الله عنهم يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم إعفاءه في ذلك، فلم يعفيه عليه الصلاة والسلام، بل دفع الفدية، وكان قد دفع أكثر من غيره. والفدية هذه تتفاوت بحسب حال الشخص وقدرة أهله على الفداء، ففدي ودفع الفدية. وبعد ذلك تمنى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لو ضاعف الفدية، لقوله عز وجل: قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. فكان يتحدث بذلك ويقول: إن الله أعطاني أضعاف ذلك مع ما من الله به علي به من الإسلام والهداية لهذا الدين. وأخذوا غنائمهم، إذن أسروا قتلوا 70 وأسروا 70 وأخذوا غنائمهم. وسيأتي في المجلس القادم إن شاء الله تعالى الحديث عن الغنائم، الحديث عن الغنائم وما كان من حال الأسرى والمغانم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لكل خير، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، كما أسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين في كل مكان، وأن ينصر دينه وكتابه سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وعباده الموحدين. إن ربي على كل شيء قدير، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.